نكمل مع بعض سفر العدد إصحاح 13. ثم كلم الرب موسى قائلا: ارسل رجالا يتجسسوا أرض كنعان التي أنا معطيها لبني إسرائيل، رجلا واحدا لكل سبط من آبائه ترسلون، كل واحد رئيس فيهم. فأرسلهم موسى من برية فاران حسب قول الرب، كلهم رجالهم رؤساء بني إسرائيل. وهذه أسمائهم: من سبط رؤوبين شموع ابن ذكور، ومن سبط شمعون شافاط ابن حوري، ومن سبط يهوذا كالب ابن يفنة، ومن سبط يساكر يجال ابن يوسف، ومن سبط إفرايم هوشع ابن نون، من سبط بنيامين فلطي ابن رافو، ومن سبط زبولون جدائيل ابن سودي، ومن سبط يوسف، من سبط منسى جدي ابن سوسي، ومن سبط دان عمائيل ابن جملي، من سبط أشير سطور ابن ميخائيل، ومن سبط نفتالي نيحي ابن وفسي، ومن سبط جاد جاؤيل ابن ماكي. هذه أسماء الرجال الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا الأرض. ودعا موسى هوشع ابن نون يشوع، فأرسلهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان، وقال لهم: اصعدوا من هنا إلى الجنوب، واطلعوا إلى الجبل، انظروا الأرض ما هي، والشعب الساكن فيها أقوي هو أم ضعيف، قليل أم كثير، وكيف هي الأرض التي هو ساكن فيها، أجيدة أم ردية، وما هي المدن التي هو ساكن فيها، أم مخيمات أم حصون، وكيف هي الأرض، أسمينة أم هذيلة، أفيها شجر أم لا. تشددوا فخذوا من ثمر الأرض. وأما الأيام فكانت أيام بكورات العنب. فصعدوا وتجسسوا الأرض من برية صين إلى راحوب في مدخل حماة، صعدوا إلى الجنوب وأتوا إلى حبرون، وكان هناك أخيمان وشيشاي وتلماي بنو عناق. وأما حبرون فبنيت قبل سوعا مصر بسبع سنين، وأتوا إلى وادي أشكول، وقطفوا من هناك ذرجونة بعنقود واحد من العنب، وحملوه بالدقران بين اثنين مع شيء من الرمان والتين. فدعي ذلك الموضع وادي أشكول بسبب العنقود الذي قطعه بني إسرائيل من هناك، ثم رجعوا من تجسس الأرض بعد 40 يوما. فصاروا حتى أتوا إلى موسى وهارون وكل جماعة بني إسرائيل إلى برية فاران إلى قادش، وردوا إليهما خبرا إلى كل الجماعة، وأروهم ثمر الأرض، وأخبروه وقالوا: قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها، وحقا أنها تفيض لبنا وعسلا، وهذا ثمرها، غير أن الشعب الساكن في الأرض معتز، والمدن حصينة وعظيمة جدا. وأيضا قد رأينا بني عناق هناك، العمالقة ساكنون في أرض الجنوب، والحيثيون واليابسيون والأموريون ساكنون في الجبل، والكنعانيون ساكنون عند البحر على جانب الأردن. لكن كالب أنصت الشعب إلى موسى وقال: إننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. وأما الرجال الذين صعدوا معه قالوا: لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا. فأشاعوا مذمة الأرض التي تجسسوها في بني إسرائيل قائلين: الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها هي أرض تأكل سكانها، وجميع الشعب الذي رأينا فيها أناس طوال القامة، وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة، فكنا في أعيننا كالجراد، وهكذا كنا في أعينهم مجدا للثالوث الأقدس. بنبتدي ندخل في مرحلة جديدة في سفر العدد بعد الأحداث اللي شفناها في خلال ال 12 إصحاح الأولانيين، من أن ربنا عد وجهز الشعب وجهز خيمة الاجتماع وبعدين شفنا سطة الشعب وغلطتهم في عدم الإيمان وتذمرهم وتذمر موسى. وبعدين الكلام اللي اتقال على موسى وازاي موسى واجه هذا الكلام بسبب المرأة الكوشية. وبعد ما الأمور كلها هديت واستقرت، ربنا قال لهم قوموا خشوا اورثوا الأرض اللي أنا قلت لكم إنكم تاخدوها. وبعدين هنا في سفر العدد يقول لنا ربنا قال لهم روحوا ارسلوا جواسيس يتجسسوا الارض ويشوفوا الارض اللي انا معطيكم اياها شكلها ايه. والحقيقة ان سفر العدد هنا بيورينا ان ربنا هو اللي قال لهم ارسلوا جواسيس، يعني ربنا هو اللي امر موسى. لكن في واقع الامر مش ربنا اللي طلب الحكاية دي، اللي طلب الحكاية دي الناس نفسيهم. وده اللي حنلاقيه لو طلعنا سفر التثنية الإصحاح الأولاني، نطلعه كلنا مع بعض، عدد 19، سفر التثنية الإصحاح الأول عدد 19 صفحة 378. ذكريات كله وعمل ربنا مع الشعب، وقف يكلم الشعب في سفر التثنية. شوفوا موسى حكى الحكاية ازاي. يقول ثم ارتحلنا من حوريب وسلكنا ذلك القفر، كل ذلك القفر العظيم المخيف الذي رأيتم في طريق جبل الأموريين كما أمرنا الرب إلهنا، وجئنا إلى قادش يرنيع، فقلت لكم فقد جئتم إلى جبل الأموريين الذي أعطانا الرب إلهنا. انظر قد جعل الرب إلهك الأرض أمامك، اصعد تملك كما كلمك الرب إله أبائك، لا تخف ولا ترتعب. خذوا بالكم بقى من الكلام اللي جاي. فتقدمتم إلي جميعكم وقلتم دعنا نرسل رجالا قدامنا ليتجسسوا لنا الأرض ويردوا إلينا خبرا عن الطريق التي نصعد فيها والمدن التي نأتي إليها. فحسن الكلام لدي فأخذت منكم 12 رجلا، رجلا واحدا من كل سبط. فانصرفوا وصعدوا إلى الجبل وأتوا إلى وادي أشكول وتجسسوا، وأخذوا في أيديهم من أثمار الأرض ونزلوا به إلينا وردوا لنا خبرا وقالوا جيدة هي الأرض التي أعطانا الرب إلهنا، ولكنكم لم تشاءوا أن تصعدوا وعصيتم قول الرب إلهكم وتمرمرتم في خيامكم وقلتم الرب بسبب بغضته لنا قد أخرجنا من أرض مصر ليدفعنا إلى أيدي الأموريين لكي يهلكنا. إلى أين نحن صاعدون؟ قد أذاب إخوتنا قلوبنا قائلين شعب أعظم وأطول منا، مدن عظيمة محصنة إلى السماء، وأيضا قد رأينا بني عناق هناك. فقلت لكم لا ترهبوا ولا تخافوا منهم، الرب إلهكم السائر أمامكم هو يحارب عنكم حسب كل ما فعل معكم في مصر أمام أعينكم. وهنا نقدر نلمح حاجة مهمة، إن مين كان سبب أو صاحب فكرة التجسس؟ الشعب مش ربنا. الشعب بيقول إن كلكم جميعكم تقدمتم وقلتوا لي نبعت جواسيس يشوفوا الارض اللي ربنا هيديها لنا دي شكلها ايه. وبعدين موسى استحسن الفكره، قام ربنا موافق على الايه، على الفكره، قال له ابعت لهم. بس الحكايه دي ما هياش حكايه بسيطه. انتوا عايزين تشوفوا الارض ليه قبل ما تخشوها؟ ما انتوش واثقين في اختيار يهوه اللي عايز يديها لكم، مش واثقين فان ربنا معد ليكم شيء كويس عايزين تشوفوه الاول قبل ما تطلعوا. نتيجه ضعف الايمان وعدم الثقه في اختيار ربنا، ربنا راح مطول باله قوي وقال حاضر نشجعهم، اختار 12 واحد، واحد من كل سبط، وابعتهم يشوفوا الارض علشان يشهدوا لإخواتهم ويقولوا لهم آدي الأرض اللي أنا معدها ليكم ومجهزها لكم. وهنا أخطر حاجة في حياة الإنسان إن الإنسان مش واثق في ربنا. وفي اختيار ربنا. برغم ان ربنا في مرات كتيرة بيعمل اشياء عجيبة جدا مع الانسان، لكن الانسان عايز تملي يشوف الاول، يعاين بعينيه قبل ما يدخل وقبل ما ياخد. وربنا يعني لانه عارف حالة الشعب انها منحطة جدا، قال له خلوهم يتجسسوا الارض ويشوفوها. لكن الانسان اللي عنده ايمان، طب مش كفاية ان يهوى اتجسسها قبليكم وشهد ان الارض دي تفيض لبن وعسل؟ ما تاخدوش شهادة يهوى ورؤية يهوى للارض ده هي وتاخدوا كلام وثقة. لكن يبدو ان الشعب مل من الاتكال على ربنا وعلى زراعة ربنا وعلى عطية ربنا الغير مرئية، وعايز يشوف الحاجات المرئية، عايز يشوف زراعة قدامه بتدي، وعايز يشوف نوع العطية بعينه الاول قبل ما ياخد، لان مفيش ثقة في ربنا. في مرة من المرات بعد فترة راحوا كده ايام صموئيل النبي، قالوا له اعمل لنا ملك، اختار لنا ملك. قال لهم ليه؟ ما هو ربنا هو اللي بيملك عليك وهو اللي بيقودكم. قالوا له لا، احنا عايزين نبقى زي بقيه الايه الشعوب، كل شعب ليه ملك، عايزين ملك يدخل قدامنا ويخرج ونشوفه ونسجد له ونحييه ونحارب تحت رايته. قال لهم الكلام اللي انتوا بتقولوا له ده كلام خطير جدا، ازاي ترفضوا ربنا؟ قالوا له بقى يعني بما معناه كده، ربنا ده ما حدش شايفه، احنا عايزين واحد ايه شايفينه، عايزين ملك زي بقيه الشعوب، ملينا من عدم الرؤية، عايزين نشوف حاجة. فصموئيل زعل كده، وبعدين ربنا قال له ما تزعلش، هما ما رفضكش انت، دول رفضوني ايه انا، اعمل لهم ملك زي ما هما ايه عايزين. وراح اختار لهم مين؟ شاول الملك ابن قيس. فوقت كتير ربنا لما يلاقي الانسان فقد الثقة فيه، والانسان مش عايز يثق في اختيار الله وفي تدخل الله في حياته وفي عطية ربنا ليه، يقول له خلاص خد اللي انت ايه عايزه، خد اللي انت عايزه. زي الشعب ده، طب احنا مش عارفين حاجة عن ارض كنعان ده هي، وهو عمال يقول لنا ارض تفيض لبن وعسل، لكن احنا ما شفناش الامور التي لا ترى، مش قادرين نصدقها، لكن عايزين الامور التي ترى. ويقول كده بولس الرسول ان التي ترى فهي ايه وقتية، اما التي لا ترى فهي ابدية. فربنا قال له اديهم الجواسيس اللي هم عايزينهم، وروحوا ابعتوا زي ما انتوا عايزين وشوفوا. خدوا بالكوا في فكر ربنا انه عايز يطمن الشعب، شعب كل فكره ما زال مرتبط بايه بمصر اللي خرج منها، عايز يطمنهم يعني انتوا زعلانين على الكرات وعلى البصل وعلى قدور اللحم وعلى البطيخ والقتة، لا ما تخافوش، روحوا شوفوا ان في احلى من الكرات وفي احلى من البصل واحلى من البطيخ معد لكم. طمنهم على الكرات اللي زعلانين عليه بانهم خرجوا من ارض مصر، طمنهم على عطيتي، ان ما كانوش حد دلوقتي قادرين يثقوا فيا، طمنهم على الكرات اللي زعلانين عليه ان هم حيلاقوا حاجات احلى بكتير من الكرات. فراح قال له نقي من كل سبط واحد، وهنا كان الاختيار ان الجواسيس لازم يبقوا من كل الايه الاسباط، عشان ما حدش يعترض ويقول احنا السبط بتاعنا ما ايه ما بعتش وما شافش وما دخلش، لا الكل اختار منهم والكل متساوي. ولما تلاحظوا ان الترتيب الاثاني اللي احنا قريناها مش زي كل مرة بترتيب الاسباط، لا ده الاختيار هنا ايه ملخبط، مش بترتيب الاثاني ولا بترتيب الولادات ولا بكبر السن ولا حتى حط يهوذا الاول اللي هو هيجي من نسله الايه المسيح، لانه كده عايز يقول ان الكل متساوي، ان الكل مدعو انه يدخل، ان الكل مختار والكل زي بعض، مفيش سبط احسن من الايه من التاني. عشان ما حدش يقول اشمعنا ومش اشمعنا. الكل مدعو بس مش الكل هياخد، لان من ال 12 دول اللي دخلوا وتجسسوا ارض الموعد مفيش غير اتنين بس هم اللي ايه دخلوها. ده مش بس من ال 12، ده من كل 600,000 ماشي مفيش غير اتنين بس هم اللي قدروا يخشوا، اللي هو اول واحد اللي كان من سبط يهوذا، كالب ابن يفنة، وكالب معناها قلب، والتاني يشوع ابن نون اللي كان اسمه اصلا هوشع، يهوى يخلص، فراح مغير موسى اسمه وسماه يشوع يعني مخلص. وبعدين قال له حاجة مهمة جدا، ان كل واحد منهم رئيس فيهم، يعني ما تختارش اي حد، ده اللي تختارهم اختاروا ايه رئيس ليه وزنه وليه ثقله، لان الرئيس مفروض ان هم يثقوا في كلامه ويثقوا في شهادته عشان ما يرجعوش ويقولوا يعني انت بعت لنا اي واحد كلام اتجسس كده ولا هو شايف ولا هو عارف. لا، ده قال كل واحد يبقى رئيس فيهم، اختار ناس معينين من اجل ان تكون شهاداتهم قوية، لان قال تعالوا اخلي الرؤساء بتاعكم يدوقوا طعم المواعيد الالهية، يدوقوا طعم الارض اللي انا وعدتكم بيها، علشان لما يدوقوا ويختبروا يرجعوا يشهدوا عن حلاوة المواعيد الإلهية وعن حلاوة الكلام اللي ربنا بيقوله. ده كان الهدف، انتوا مش مصدقيني، طب هاتوا ناس منكم خليهم يشوفوا ويدوقوا ويختبروا ويرجعوا يشهدوا ايه ليكم. دول الرؤساء بتاعكم، مفروض الرؤساء دول هم اللي بيقودوا الشعب، بس شفنا للأسف هذه كانت آخرة عدم الاتكال على الله وعدم الثقة في كلام ربنا، ان الرؤساء دول عملوا رجعوا اشاعوا مذمة فين بين الشعب، خلوه يصوت ويبكي ويعيط ويتذمر. ما هو يويل الشعب اللي الراعي بتاعه او الرئيس بتاعه ملوش حياة الاختبار الحقيقية والشهادة. يقول كده في سفر ارميا عن شعب اسرائيل، يقول شعب اسرائيل كانت خراف ضالة اضاعوهم واتاهوهم رؤساءهم. اللي ضيع الخراف كان مين؟ الرعاة الرؤساء، لان ما كانش ليهم حياة الاختبار، ما اختبروش حلاوة مواعيد الله وصدق مواعيد الله، عشان كده ما قدروش ينقلوا الاختبار ده للشعب. عشان كده يا ويل الشعب اللي الراعي بتاعه والرئيس بتاعه ملوش علاقة حقيقية بربنا. رؤساء راحوا وارسلوا كان ليهم الشك وشافوا ثمر ورجعوا بثمر، لكن ما كانش ليهم الشهادة عن يهوى وعن طعم وعن صدق مواعيد الله. اتنين بس كان ليهم رؤية مختلفة عن الباقي، عشان كده بعتهم وابتدى يحط لهم موسى الطريق اللي هم هيسلكوا فيه. الخريطة اللي قدامنا دي بتورينا المكان اللي هم كانوا متجمعين فيه، دي مصر، ده خليج السويس البحر الاحمر، وده فرع الثاني عند خليج العقبة، ودي برية سيناء. الشعب في الاول لما عدى البحر الاحمر عبر من هنا ونزل بهذا الطريق او في هذا الاتجاه، هنا في مارة وإليم، وهنا ربنا نزل المن والسلوى للشعب وطلع لهم مية من الصخرة، لحد ما وصلوا لتحت في حتة اسمها رفديم، عند الجبل ده اسمه جبل حوريب او جبل سيناء. وهنا في حوريب استلم موسى الايه الشريعة، وبعدين طلعوا لفوق ناحية الشمال لحد ما وصلوا في البرية دي اللي اسمها برية فاران اللي احنا دلوقتي الاحداث كلها بتدور فيها. ومن برية فاران كانوا يدوبك هيعدوا نهر الاردن، هيبص يلاقوا نفسهم في أرض كنعان. عملية ما تستغرقش يوم واحد. لكن جم وقفوا هنا وقالوا احنا عايزين نشوف الأرض الأول. فقالوا ابعت جواسيس يشوفوا لهم الأرض. فبعت لهم جواسيس وقال لهم اطلعوا من الجنوب لحد الشمال. اتجسسوا الأرض من جنوبها لشمالها. دي بلاد أدوم، دي بلاد مؤاب، دي أرض باشان فوق. فابتدوا يطلعوا يتجسسوا الأرض من الجنوب لحد الشمال. وكانت دعوة موسى قال لهم كده في عدد 12 عدد 17، فأرسلهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان وقال لهم اصعدوا من هنا إلى الجنوب. مقصود بالجنوب مش جنوب المكان اللي هم فيه، لا، إلى جنوب فلسطين، إلى جنوب أرض كنعان. واطلعوا إلى الجبل، واطلعوا إلى الجبل. الجبل ده كان جبل سعير اللي هو بيفصل حدود سيناء من حدود فلسطين. قال لهم اطلعوا واصعدوا الجبل وانظروا الأرض. خدوا بالكم الأفعال، اطلع، اصعد لفوق. لازم ترتفع علشان يقدر يبقى لك رؤية، تقدر ان انت تنظر. لان الانسان اللي بيبص لتحت ما يقدرش يبقى له رؤية كبيرة. فلهم اطلعوا وصعدوا الجبل وشوفوا وانظروا الارض ما هي والشعب الساكن فيها، اقوي هو ام ضعيف، قليل ام كثير. اول حاجة شوفوا حال الشعب، الناس اللي ساكنة هناك كثيرة ولا قليلة، قوية ولا ضعيفة. تاني حاجة، وكيف هي الأرض التي هو ساكن فيها، أجيدة أم ردية، أرض خصبة وأرض زراعة ولا لا. وما هي المدن التي هو ساكن فيها، أمخيمات أم حصون. هم ساكنين في خيم وحاجات ضعيفة ولا ساكنين في بيوت وعاملين حصون واستحكامات عايشين فيها. يبقى تجسسوا نوعية الشعب، تجسسوا الأرض اللي بيأكلوا منها، تجسسوا الأرض اللي ساكنين فيها. وكيف هي الأرض، أثمينة أم هذيلة، أفيها شجر أم لا. لأن كتر الشجر معنى كده أن الأرض دي خصبة وفيها خيرات كثيرة. وبعدين قال لهم تشددوا فخذوا من ثمر الأرض. وارجعوا لنا بثمرة من الأرض. بس عشان تقدروا تاخدوا لازم تعملوا ايه؟ تتشددوا. طب تتشددوا ازاي؟ ايه اللي بيدي قوة وشدة للإنسان؟ حاجتين. أول حاجة زي ما بولس الرسول بيقول لتيموساوس، فتقوى أنت يا ابني بالنعمة المعطاة لك. علشان تتشددوا لازم وانتوا نازلين تاخدوا معاكوا نعمة مين؟ ربنا. وتاني حاجة يقول تقوى بالإيمان. يبقى لازم عندكوا ايه؟ إيمان. عشان الإيمان والثقة يديكم قوة عشان تقدروا تاخدوا. اصعدوا، اطلعوا، انظروا، تجسسوا، تشددوا، خذوا. كل دي مراحل للإنسان اللي عايز يوصل إنه ياخد ثمرة. بس المهم إنه بعد ما ياخدها يتمتع بيها. لأن ياما بناخد في أوقات كتير حاجات وبركات وثمرات من ربنا، لكن ما بنقدرش نعيشها، ما بنقدرش نتمتع بيها زي ما الناس دول بالظبط عملوا. عشان كده قال لهم خدوا من ثمر الأرض. فراحوا جمعوا تين وجمعوا رمان وجمعوا عنب. وبعدين يحدد ان الزمن اللي راحوا فيه كانت ايام بكورات العنب. بكورات العنب يعني اول حصيد الايه؟ العنب. يعني في شهر يوليو اغسطس دخلوا البلد وتجسسوها. والفصاعدوا وتجسسوا الارض من برية صين اللي هي في الجنوب خالص، جنوب فلسطين، الى رحوب في مدخل حماه. مدخل حمادي اللي هي عند سوريا شمال ايه؟ فلسطين. يعني جابوا الارض من جنوبها لايه؟ لشمالها. وصعدوا الى الجنوب واتوا الى حبرون. وصلوا البلد اسمها حبرون، والبلد دي اللي هي اسمها الخليل دلوقتي حاليا، اسمها مدينة الخليل. وحبرون دول اللي كانوا معانا في سفر التكوين واحنا بندرسه يعرفوا ان كان فيها مكان معين مقدس. ايه اشتهرت حبرون دي بايه؟ حد فاكر؟ برافو عليك. فيها مغارة المكفيلة اللي فيها اتدفنت سارة، وبعدين اتدفن ابراهيم، وبعدين اتدفن اسحاق، وبعدين اتدفن فيها يعقوب. عشان كده لما طلعوا وتجسسوا، الكتاب هنا بيقول من ضمن المدن اللي ذكرها حبرون لأهميتها، دي اللي مدفون فيها مين؟ إبراهيم وإسحاق وإيه؟ ويعقوب أبائهم، كعلامة ثقة في الكلام اللي قاله ربنا للآباء دول. مش ده كان وعد الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب إني أعطيكم هذه الأرض؟ هم ما امتلكوهاش لكن اتدفنوا فيها، لكن كان الوعد ان اللي هيمتلكها مين؟ اولادهم. فراحوا وشافوا ان ابائهم مدفونين هناك. وبعدين لما راحوا في حبرون لقوا فيه ثلاث قبائل ساكنين فيها، ودول بني عناق. وبني عناق دول جبابرة زي ما وصفوهم، جثث ضخمة ورقاب طويلة وايدين كبيرة، وكانوا بيقولوا بيسموهم بني عناق لانهم كانوا بيلبسوا سلاسل على صدرهم. يقولوا أما حبرون فبنيت قبل صوعا مصر بسبع سنين. صوعا مصر كانت في الوقت ده عاصمة لفرعون اللي هي دلوقتي اسمها صان الحجر في الشرقية، في مدينة الشرقية، وكانت عاصمة للمملكة الفرعونية القديمة. فبيقول أن حبرون دي مبنية من قبل ما كانت تتبني صوعا عاصمة مصر بسبع سنين. وعايز يربط بين حاجتين، بين حبرون الخليل اللي مدفون فيها ابراهيم واسحاق يعقوب اللي استلموا الوعد من ربنا، وبين عاصمة مصر اللي كانوا هم مستعبدين ومذلين ايه فيها. وعايز يقول لهم ان الوعد يسبق، الوعد يسبق العبودية، وان الوعد اكيد لانه يحرر من العبودية، ومبنية قبلها بسبع سنين. وعارفين ان رقم سبعة ده يعني رمز الايه؟ الكمال. ان الميراث اللي ربنا واعد بيه يفوق العبودية اللي الناس جازتها، ان الملكوت المعد لك يفوق عبوديتك للشيطان وعبوديتك للخطية. واتوا الى وادي اشكول وقطعوا من هناك زرجونة، زرجونة يعني فرع، بعنقود واحد من العنب، وحملوه بالدقرانة، الدقرانة يعني عصايا، بين اثنين مع شيء من الرمان والتين، زي ما احنا شايفين في المنظر ده. هو ادي اثنين شايلين الدقرانة اللي هي العصايا وفيها الزرجونة الفرع، والزرجونة فيها عنقود عنب، ويحدد انه كان عنقود عنب واحد مع شيء من الرمان والتين. هي الفكرة ان هم حملوه كده على الدقرانة مش لانه كان وزنه ثقيل، لا، الفكرة ان هم حبوا يرجعوا بيه محتفظ بخواصه من غير ما يتفرط، فكانت دي احسن طريقة يشيلوه بيها من غير ما حب العنب يتفرط. فسموا المكان اللي خدوا منه عنقود العنب ده أشكول، كلمة أشكول يعني عنقود، ولفظ أشكول ده تلاقوه عند الإسرائيليين كتير لدرجة ان هم بيسموا الأشخاص بكلمة أشكول برضك. خدوا بالكم من معاني الكلام الجميلة، يقول له عنقود عنب واحد. طب وليه ما خدتوا السبت مثلا ولا كذا عنقود؟ لا، ده رجعوا بعنقود عنب ايه؟ واحد محمول على الدقرانة، والدقرانة محمولة على الأكتاف. مين بقى يلمح المعنى الجميل؟ فضل عنقود عنب واحد، رمز المين؟ للمسيح اللي محمول على الدقرانة الخشبة، الصليب اللي محمول على الأكتاف، ده اللي رجعوا بيه من أرض الموعد. ده لدرجة ان هذا المعنى ما كانش مخفي عن ذهن موسى، ان عنقود العنب ده اللي هيسفك من اجل خلاص العالم. عارفين المعنى ده ما كانش غايب عن ذهن موسى ازاي؟ تعالوا نطلع سفر التثنية اصحاح 32، النشيد اللي قاله موسى في اخر حياته على الارض واللي حفظه لشعب اسرائيل. شوفوا بيتكلم عن العنب ويقول ايه في تثنية 32 عدد 14 صفحة 3332 يقول: وذبدة بقر ولبن غنم مع شحم خراف وكباش أولاد بشان وتيوس مع دسم لب الحنطة ودم العنب شربته خمرا. ده بيكلم شعب إسرائيل بيقول له دم العنب. هو العنب ليه دم؟ العنب ليه دم؟ يقول له دم العنب شربته خمرا، نطق من آلاف السنين بدم المسيح اللي بتشربه خمرا. وده سر التناول. شوفوا لمح موسى ازاي من بعيد لما قولوا بهذا المنظر وهم شايلين عنقود واحد على الدقرانة. لمحوا قال له دول رجعوا لك بعنقود واحد ومحمول على الكتف على الدقرانة. يقول فدعي ذلك الموضع، نرجع تاني لسفر العدد اصحاح 13 عدد 24، فدعي ذلك الموضع وادي اشكول بسبب العنقود الذي قطعه بني اسرائيل من هناك، ثم رجعوا من تجسس الارض بعد 40 يوما. فضلوا في الارض بيتجسسوها لمدة 40 يوم. يقول وصاروا حتى اتوا الى موسى وهارون وكل جماعة بني اسرائيل الى برية فاران الى قادش، وردوا اليهما خبرا والى كل الجماعة واروهم ثمر الارض. راجعين ومعهم ثمر الارض وروه لهم، ادي اللي جبناه من ارض الموعد، الارض اللي ربنا وعدنا بيها. شوفوا التقرير بقى اللي قالوه: واخبروه وقالوا لقد ذهبنا الى الارض التي ارسلنا اليها، ارسلتنا اليها، وحقا انها تفيض لبنا وعسلا. ادي الشهادة اللي رجعوا بيها، حقا يعني كل الكلام اللي قاله ربنا ايه؟ حقيقي، حق، ترو، مش كده. تفيض لبنا، واللبن رمز للشبع، وعسلا رمز للايه؟ للحلاوة. ما هو مش بس شبعانين، ما هو ممكن يشبع بياكل كل يوم فول، لكن ده بيقول شبع مع حلاوة. حقا ان ربنا صادق في كلامه، وهذا ثمرها. وادي الدليل على كده، ادي الثمر احنا جايبينه. غير ان، من كلمة حقا وغير ان، دي مشكلة الانسان باستمرار، حقا وغير ان. ده معهم عطية وفي ايديهم الثمر على صدق مواعيد الله، حاجة وصلوا لها وخدوها في ايديهم، لكن للأسف زي ما هنشوف دلوقتي هيحرموا منها، مش هيقدروا يتمتعوا بيها بالرغم انها في ايديهم وتأكدوا منها حقا، لكن ضيعوها بسبب كلمة غير ان. خدوا بالكم ان هم قعدوا يتجسسوا الارض بتاعت كنعان كم يوم؟ 40 يوم، وتكلمنا عن رقم 40 ده قبل كده، قلنا من ضمن الرموز بتاعت الاربعين ايه؟ الاربعين يوم دول يرمزوا لايه؟ ما هو في حاجات كتير، 40 يوم اللي الصامت والاربعين سنة اللي هم توا والحاجات كتيرة، لكن معنى الاربعين ايه؟ ليش معنى 40 يعني؟ 4 في 10. طب ايه 4 في 10 دي بقى؟ الاربعة ده كمال دورة الزمن، اليوم مقسم 4 مراحل، باكر وظهر وعشية وليل، والسنة مقسمة لأربع مراحل، شتاء خريف صيف ربيع. طب والعشرة كمال الدورة، علشان كده حتى كمال دورة الزمن بالنسبة للإنسان، الجنين بيقعد في بطن أمه كام؟ 40 أسبوع. فدول قعدوا 40 يوم في كنعان وخرجوا. خرجوا يعني ايه؟ اتولدوا من كنعان، اتولدوا للملكوت، خرجوا مولودين من ارض الموعد. لكن للأسف ما كانش ليهم حياة، نزلوا سقط زي ما بيقولوا، نزل الجنين ميت. حقا اختبر وعاش لكن ما قدرش يدين حياة. ده الانسان اللي بالرغم من انه اتولد في المعمودية لكن مش قادر يعيش الاختبار الروحي، مش قادر يعيش عمل ربنا وعطية ربنا في حياته. اتولد ابن للملكوت لكن مش قادر يتمتع بانه يعيش كابن للملكوت. الملكوت بيكلموا عن فرح لكن مش قادر يعيش الفرح. الملكوت بيكلموا عن سلام لكن مش قادر يتمتع بالسلام. الملكوت بيكلموا عن بر وقداسة لكن مش قادر يعيش حياة القداسة، بالرغم من انه اتولد بعد 40 يوم من ارض الموعد. مشكلة الانسان حقا انا عارف غير ان مش عايش. مشكلة الكنيسة كلها، مشكلة الناس اللي جوه الكنيسة بالاولى، حقا ده بعد ما كانت العطية في ايديهم لكن مش قادرين يعيشوا العطية. غير ان، طب غير ان ايه؟ غير ان الشعب الساكن في الارض معتز. معتز يعني ايه؟ قوي. والمدن حصينة عظيمة جدا. ادي بيقولوا لهم الثمرة في ايديهم لكن بيكلموهم عن طبيعة الارض. مش انت بعتنا يا موسى نشوف الشعب؟ الشعب معتز قوي جامد. طب والمدن اللي ساكنين فيها مدن حصينة؟ ادي المدن اسوار ومباني، نخشها ازاي؟ نقتحمها ازاي؟ وايضا قد رأينا بني عناق هناك، العمالقة ساكنون في ارض الجنوب، والحيثيين واليبوسيين والاموريين ساكنون في الجبل، والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب الاردن. دي شعوب، عمالقة وجبابرة وبني عناق وشعوب مختلفة، ومنهم الحيثيين. يعني اللي فينا بيدرس تاريخ مصر يعرف ان الحيثيين دول كان ليهم شنة ورنة في التاريخ القديم. عارفين معركة الحيثيين مع رمسيس الثاني، معركة قادش اللي انتشر فيها عليهم بالعافية. غير ان، نعمل ايه في كل ده؟ صحيح في ثمرة لكن المستحيل ان احنا ناخدها، مش ممكن نعيشها، مش ممكن نحصل عليها. لكن هنا كالب اللي شايفينه في الصورة، لكن كالب انصت الشعب الى موسى، يعني قال للشعب اسمعوا كلام موسى. لان موسى زي ما قرينا في التثنية دلوقتي الاصحاح الاولاني يقول لهم ما تخافوش وما تترعبوش، الرب يقاتل عنكم، الرب يديها لكم. لكن هما ما كانوش عايزين ايه؟ اسمعوا. وقف كالب قال لهم لا، اسمعوا كلام موسى. وقال اننا نصعد ونمتلكها لاننا قادرون عليها. وفي رؤية ايمان مجد الله، وفي رؤية ايمان شافها كالب نتيجة صدق مواعيد الله ونتيجة حقيقة ان كلام الله ده يتعاش، قال لهم اننا قادرون عليها. فهم التانيين بصوله كده، العشرة التانيين قالوا قادرين عليها؟ نقدر على الناس الجبابرة الطوال العراد، ولا نقدر على المدن الحصينة، ولا نقدر على الشعوب المختلفة بقوتها؟ واما الرجال الذين صعدوا رؤية مختلفة بين الاثنين. كالب شاف رؤية معينة وهم شافوا رؤية تانية خالص. هم شافوا اسوار وشافوا ناس وشافوا مدن حصينة وشافوا شعوب مختلفة بقوات جبارة، لكن بعد ما شافوا كل ده او في وسط كل اللي شافوه ما شافوش يهوى، ما شافوش ربنا، شافوا الصعوبات، لكن ما قدروش يشوفوا ربنا. بينما كالب كان ليه رؤية اخرى. شاف الاسوار وشاف الصعوبات والشعوب، لكن في وسط هذا كله قدر يشوف مين؟ يهوه. قدر يشوف ربنا اللي وعد، حدها لكم الارض التي انا معطيكم اياها. اذا كان في مدن عظيمة فالله اعظم، وان كان في اسوار عالية فالله اعلى، وان كان في شعوب قوية وشديدة فالله اقوى واشد. اننا قادرون عليها، نصعد ونمتلكها. لكن هم ما رأوش غير الصعوبات، ما شافوش غير المنظور، لكن اما الغير منظور فلم يستطيعوا انهم يروه. ودي مشكلة ضعف الايمان باستمرار. فاشاعوا مذمة الارض التي تجسسوها في بني اسرائيل قائلين: الارض التي مررنا فيها لنتجسسها هي ارض تأكل سكانها. ارض صعبة، سكانها الجبابرة والطبال دول الارض بتاكلهم، يعني بيتخانقوا على بعض من اجل الارض وبتاكلهم الارض. يبقى احنا هنروح في وسط الجبابرة، اذا كان الجبابرة بيتاكلوا احنا هنغلب الجبابرة وهنقدر ناخد الارض دي، الارض التي تفيض لبن وعسل. طب حتى لو خدناها وانتصرنا على الجبابرة دول، ما هيجوا ناس تانية ايه ياكلونا عشان يطلعونا من الارض دي. ولحد دلوقتي هو تاريخ فلسطين كده، كل واحد عمال يزق التاني عايز الارض. ما تخنقوش مثلا على السودان ليه، او تخنقوا على حتة مثلا قفرة، لا، هما كل الخناقات على فلسطين. وجميع الشعب الذي رأينا فيها اناس طوال القامة، وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة، فكنا في اعيننا كالجراد. يعني احنا لما شفنا الناس كده وبصينا لنفسينا، لان نفسينا بالنسبة لهم زي الايه، زي الجراد، حاجة هشة كده تتدغدغ. وهكذا كنا في اعينهم، يعني هم شافونا واحتقرونا. كان ممكن يشوفوا 12 واحد دول جواسيس يمسكوهم دبحوهم موتوهم، لكن حتى شافوهم وايه، ايه يعني الصراصير دي ولا الجراد ده. يعني رؤية عدم الإيمان تخلي الإنسان قدام نفسه زي الجرادة، وأيضا في نظر الآخرين هو جرادة. أنا هتخطى كل الصعوبات ده، هي سواء الصعوبات الروحية أو المادية، هخش في مدن حصينة، هواجه شيطان جبار، هواجه خطايا معينة. ده داود اللي قال على نفسه إن هو برغوت وكلب ميت ودودة. شوفوا كده لما بص وشاف يهوى قال ايه: بك اقتحمت جيشا، بك تصورت اسوارا. اللي قال على نفسه برغوت اقتحم جيوش. احبك يا رب يا قوتي، المزمور 18 لما بيتكلم عن القوة اللي خدها من ربنا: تعلم يدي القتال، فتحنى بذراعي قوس من نحاس. لما يختبر الانسان قوة يهوى في حياته، تملي رؤية عدم الايمان تخلينا نشوف الصعوبات الاول، فتحجب الصعوبات عينينا عن رؤية ربنا. لكن رؤية الايمان هي اللي تخلينا نشوف ربنا الاول، وبعد كده نقدر ان احنا نشوف الايه، الصعوبات. في فرق بين واحد بيحط الصعوبات بينه وبين ربنا، يقول يعني هو ربنا هيعمل ايه، وحتى لو هيقدر يعمل هيعمل علشان انا مفيش فايدة. وفي واحد تاني يحط ربنا بينه وبين الايه، صعوبات. ده نظرة الايمان: استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني، اننا قادرون ان نمتلكها. في واحد بيحط الخطية بينه وبين ربنا، تقوم الخطية تفصله بينه وبين مين؟ ربنا، تقطع العلاقة بينه وبين الله. لكن واحد تاني يحط الله بينه وبين الخطية، يقوم ربنا يخليه يغلب الايه، خطية. رؤية الايمان ورؤية عدم الايمان. عشان كده الانسان اللي عنده ايمان هو اللي بيبتدي بالله دائما الاول، وبعد كده الصعوبات. ولكن الانسان اللي ما عندوش ايمان هو اللي بيبتدي بالصعوبات الاول، وبعد كده يدور على ربنا طبعا ما يلاقيهوش. لكن قال لهم ان احنا قادرون ان نمتلكها، لكن هم كانت نظرتهم مجرد ان احنا شوية جراد. بس رؤية كالب ما كانتش مجرد طيش او انحماق او يعني واحد متهور، لا، لان هنشوف دلوقتي التهور بيعمل ايه في اصحاح 14. ربنا لما عايز ايمان، ايمان يخليني مهربش لاني مش خايف، ايمان يخليني ثابت لاني واثق في ايديه، وفي نفس الوقت ايمان يخليني مش متهور او طائش، لكن ايمان لاني شايف ايديه كويس. الطياشة والاقتحام مش من اعمال الايمان، زي ما هنشوف دلوقتي ان نتيجة الطياشة بتاعتهم في اصحاح 14 خدوا مصاعب اكتر. حبوا يعني ان هم يقولوا طب احنا خلاص بقى يعني هنخش، ودخلوا لوحديهم من غير ربنا. لكن رؤية الايمان هي اللي تخلي الانسان واقف ثابت كويس. عشان كده الايمان هو الجواب على كل الاعتراضات. لو في تساؤلات وتحيرات كتيرة انا مش لاقي لها اجابة، الاجابة في كلمة واحدة بس، الله. اعمل ايه واتصرف ازاي واروح فين ومين يساعدني ومين يديني؟ الاجابة على كل هذه التساؤلات في كلمة واحدة، في يهوى، في شخص يهوى القادر على كل شيء. حل لكل المعضلات والصعوبات والمشاكل في الكنيسة وفي الأسرة وفي البيت وفي كل حتة هو شخص واحد بس، هو يهوى اللي يقدر يحل. حتى لو كانت المشاكل والصعوبات والخطايا دي في حجم أسوار تخينة وفي حجم حصوم، لكن نقدر نهدها بيهوى اللي موجود معانا. عشان كده الآية الجميلة قوي اللي بيقولها داود النبي والكنيسة بتعلمها لنا كل يوم الصبح، جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لأجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني. يقول كل من يدعو باسم الرب يخلص. كل من بينادي على يهوى وكل من يؤمن به لا يخزى. كل اللي يصدق في ربنا واللي يدعو ربنا لا يخزى، ينجو. بك اقتحمت جيشا، بك تصورت أسوارا. أحبك يا رب يا قوتي. كان رؤية كالب ان هو شايف يهوى في الموضوع، لكن هم راحوا شافوا ورجعوا بتقرير مفصل ودقيق جدا. قال لهم موسى شوفوا حال الناس، شوفوا حال الارض الزراعية، شوفوا حال المدن المسكونة، رجعوا التقرير تمام. طب واحنا ذنبنا ايه؟ مش انت اللي قلت لنا نشوف؟ بس اللي ضيعهم كلمة واحدة بس، اننا غير قادرون لانهم اشد منا. بسبب الكلمة دي وبسبب هذا اليوم اللي رجعوا فيه كانت حسبة صعبة جدا. يوم واحد على طول ساوى 38 سنة. يوم واحد وكانوا هيعدوا الأردن ويبقوا في كنعان. بسبب رد الفعل اللي اتخذوه أننا غير قادرون على طول ساوى 38 سنة. راح ربنا متوههم فين؟ في البرية. يوم وكانوا يخشوا. نبتدي نشوف القصة اللي ربنا عملها بقى معاهم. رد فعل الشعب ايه؟ رد فعل الجواسيس ايه؟ رد فعل كالب ويشوع ايه؟ رد فعل ربنا مع الشعب ايه؟ رد فعل موسى ايه؟ ده اللي هنشوفه في هذا اليوم اللي كلف الشعب 38 سنة، مش بس في الزمن، ولكن كلف كل 600,000 ماشي اللي خرجوا من ارض مصر ان كلهم يموتوا في القفر، ومفيش غير 2 بس منهم يخشوا ارض الموعد، اللي هم يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة. هنا ادي المذمة اللي حصلت في وسط الشعب نتيجة كلام الجواسيس اللي اتقالت. مش انتوا صحاب فكرة الجواسيس عايزين تطمنوا على الكرات اللي انتوا سايبينه؟ ادي الجواسيس اللي عملوه فيكم. نرجع للكلمة الاولانية اللي قلناها، يا ويل الشعب اللي الرئيس بتاعه او الراعي بتاعه ملوش اختبار لله. ضيعوا اسرائيل خراف ضل تاهت واضاعها رؤسائها. يقول كده ربنا الارمية في سفر

إلا أنهم قالوا كلمتين: حقا أنها أرض تفيض لبنا وعسلا غير أنه. وشفنا أن دول أصعب كلمتين بيعطلوا إيمان الإنسان أو ميراث الإنسان. بتبقى الثمرة في إيده لكن ما بيقدرش يتمتع بيها، لحد ما جابوا عنقود العنب اللي محمول على الدقرانة. واتكلمنا عن عنقود العنب ده ان هو رمز لصليب المسيح الخشبة، والعنقود العنب ده رمز لسخش السيد المسيح من الآية اللي قالها موسى النبي: وشربت دم العنب خمرا. الثمرة كانت في ايديهم لكن اساءوا مذمة بين الارض او بين الشعب لما رجعوا له. فيبتدوا نشوف موقف كل فرد من افراد الشعب لما سمعوا هذا الكلام. حقيقة فيهم رد فعل للكلام او للتجسس ده. الشعب عملوا رد فعل، موسى وهارون عملوه، رد فعل تاني كالب ويشوع ابن فن عملوه، ورد فعل لربنا عملوا نتيجة الموقف بتاع هذا الشعب. فأول حاجة موقف الشعب يقول: فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة. قالوا لهم ان الارض جيدة لكن الاسوار منيعة والشعب قوي وجبار وما نقدرش نملكه. بينما يشوع، بينما كلب ابن يفنة قال لهم: لا، احنا نقدر عليها ونمتلكها. لكن هم مالوا بالاكثر ان هم يسمعوا كلام العشرة التانيين. وهنا نشوف اول حاجة بكاء هذا الشعب. مش بكاؤه على الصعوبات اللي قدامه، ولا بكاؤه على انه مستحيل ان يدخل الى الارض، لكن زي ما هنكتشف ان كان بكاؤه انه ساب مصر. عشان كده عدم الايمان هو اللي يسبب البكاء لحياة الانسان. لما الانسان ما يبقاش عنده ثقة في ربنا، لما يبقى الانسان مش واثق ان ربنا بيختار له الاحسن، يسبب بكاء وحزن في حياة الانسان. كل امورنا الروحية لما ما تبقاش ليها ثقة في الله وفي صلاحه وفي حنانه وفي قدرته، يبتدي الانسان يتعب ويوصل لمرحلة الحزن والبكاء. تاني سؤال سألوا: لماذا اتى بنا الرب الى هذه الارض؟ ليه خرجنا من مصر؟ لما الهدف يضيع برضك ما يبقاش الانسان هو عارف بيعمل ايه، هيبقى حياته فيها حزن وبكاء. فوات كتيرة: طب انا جيت الكنيسة ليه؟ طب انا بمارس الممارسات الروحية ليه؟ ايه هدفي من انا اصوم ومن انا اصلي ومن انا ادي؟ ايه الهدف؟ عايز ايه؟ لو الانسان الهدف قدامه مش واضح هيوصل لمرحلة الحزن والبكاء باستمرار، لانه هيبص للي بره انه متمتع بينما هو محروم، اللي بره بياخد بينما هو ما بياخدش حاجة. لحد دلوقتي يا شعب اسرائيل ما انتش فاهم انت خرجت من ارض مصر ليه، وليه انت جيت هذا المكان. الهدف ضايع. عشان كده نتيجة عدم الايمان وعدم الثقة في ربنا ونتيجة عدم وضوح الهدف كان هذا البكاء. والعجيبة تلاحظوا ان لفظ بيتكرر كتير في هذا الاصحاح: كل الجماعة. فرفعت كل الجماعة صوتها وايه؟ وبكت. يا خبر ابيض، 600,000 واحد، 600,000 واحد مش عارف هو خرج من ارض مصر ليه. كم واحد مسيحي بالملايين ما يعرفش هو عايش ليه، او ليه هو بيعيش جوه الكنيسة، او ليه بيمارس الممارسات الروحية؟ الهدف قدامه ضايع. بتعيد بعيد الميلاد ليه؟ بتعيد بعيد القيامة ليه؟ بتصوم ليه؟ بتمارس الممارسات الروحية ليه؟ اوعى نكون زي اللي مشيوا في وسط 600,000 ماشي وهم مش عارفين طلعوا من ارض مصر ليه، ومش لاقيين هدف قدامهم، ومفيش ثقة في اللي بيقودهم. شون كده يقول وبكى الشعب في تلك الليلة. وآه من تلك الليلة دي، يعني الليلة دي كلفتهم 38 سنة. الليلة ده هي كلفتهم 38 سنة. مفيش ليالي في حياتنا كده بيكون تمنها غالي وتكلفنا كتير. ليلة كده يكون الإنسان عاش فيها في خطية، الإنسان بيعمل الخطية في ليلة لكن بيدفع ثمن الخطية في أيام كتيرة جدا. زي واحد بيمشي في الشارع بيتكسر في ثانية لكن بيدفع ثمن الكسر ده شهور طويلة في الجبس. الواحد بيتجرح بيتعور في ثانية لكن علشان يخف ياخد وقت كتير. ليلة كلفتهم 40 سنة من عمرهم. كل ليلة الإنسان بيقعد فيها في تلك الليلة في الظلمة. وهنا بيحدد لنا الوقت إن كان بالليل، إن البكاء ده بالليل. لما كل واحد روح الخيمة بتاعته قعد بالليل في الظلمة كده وقعد يعيط، بس للأسف ما بيعيطش صح، ما بيبكيش صح. بيبكي على خطيته مش كتائب، بيبكي على خطيته كفقد للشهوة، بيبكي كإنسان ملوش رؤية لله، ملوش ثقة في ربنا، ملوش هدف واضح. ولو دورنا وقعدنا نعبش كده في حياتنا، كل مرة أنا ببكي فيها وبعيط فيها هلاقي نفسي أنا بعيط لأني فاقد الرؤية لله. مفيش ثقة في ربنا. لكن لو في ثقة وفي وضوح هدف لا يمكن أن الإنسان يبكي، لأنه شايف يمسح الرب كل دمعة من عينيهم. لو ربنا واضح ما يقدرش الإنسان يبكي. لماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض؟ ده جبنا لنسقط بالسيف وتصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة. شوفوا الإجابة لما الهدف ضاع ومش شايفين رؤية واضحة لربنا. ليه ربنا جابنا هنا في هذا القصر وفي هذه البرية؟ طلعوا بالإجابة إيه؟ علشان يعمل فينا إيه؟ يموتنا. جابنا هنا علشان إيه؟ يموتنا. لما يبص للإنسان لربنا ان ربنا عايز يموته، كل مشكلة تحصل في حياته او كل دقيقة تحصل في حياته يقول لك ما هو ربنا عايز ايه؟ يموتني، بينتقم مني. طب ايه اللي ادالكوا هذا الاحساس ان ربنا عايز يموتكم بالرغم ان ربنا اصلا كان عايز يحسن اليكم ويديكم ارض ترسوها ويكون وتفيض لبن وعسل؟ ليه عندهم احساس بان الرب عايز يموتهم؟ ليه؟ لا مش بس مرتبطين بالمصر، ده اكتر من كده. لان كان عندهم حاجة اسمها عقدة الذنب، شاعرين بذنبهم وبخطيتهم باستمرار بس مش باحساس التوبة. كان عندهم عقدة اسمها عقدة الذنب. فكل امر يحصل في حياتهم ده بس ربنا عايز ايه؟ يموتنا. زي ما احنا كده، يبقى الخطية مثقلة ضمايرنا واحنا ما قدمناش عنها توبة او قدمنا توبة خاطئة، تحصل كل مشكلة في حياتي بس ده ربنا بينتقم مني، ده ربنا عايز يموتني. بالرغم من ان ربنا قال مرات كتيرة ان ابن الانسان لم يأتي ليهلك بل ليخلص. ربنا قال لهم انا مش عايز اهلككم، انا عايز اديكم. لكن هو احساس الانسان بخطيته وبعقدة الذنب مش قادر يحس بتبرير، مش قادر يحس بغفران، مش قادر يحس ان ربنا شال الخطايا دي خالص. ده احنا ياما عملنا فيه، ده هو ما نساش حكاية العجل، جاي دلوقتي ياخد بايه؟ بتاره. ده الانسان اللي ما عندوش تبرير ربنا، عايش وبالرغم انه جوه الكنيسة وبالرغم انه هو جوه الجماعة لكن ليه ضمير مثقل بالخطايا، ما صدقش ان ربنا غفر له، ما صدقش ان ربنا سامحه، ما تمتعش بهذا التبرير. عشان كده كل شوية ده ربنا بيخلص طاره. عارفين عقدة الذنب دي في خطورتها تخلينا لينا ضمير مشوش ومنزعج، تخلي الانسان تحلم احلام وكوابيس، حس انه بيموت وحس انه معرفش ايه. ما كل ده عقد اترسبت جوه الانسان لانه مش حاسس ان المسيح غفر له. بيبتدي يحس ان في كل مرة هيموت وان ربنا عايز يموته، لان ربنا بينتقم منه لانه غلطان ولانه خاطي. لكن مين اللي يحس بتبرير ربنا ان ربنا غفر لي لاني قدمت له توبة واخذ كل الخطايا دي ورماها في بحر النسيان؟ لكن لما يقع الانسان تحت عقدة الذنب او الشعور بالذنب، يبقى ربنا غفر له لكن هو ما غفرش لنفسه، لانه ما قدمش توبة حقيقية، لانه ما عندوش ثقة في محبة ربنا، ما عندوش ثقة في غفران ربنا، ما عندوش ثقة في رحمة ربنا، مش مصدق ان ربنا سامحه. يحكيها لنا السيد المسيح في مثل ان كان في عبد عليه دين لسيده 10,000 دينار ومش قادر يوفي، مفروض يتسجن. فراح قال له امهلني لأوفي ديني. فكان السيد رحيم جدا قال له لا انا مش هامهلك وبس، ده انا هقولك ان الدين اللي عليك ايه، اتشال، مسامح، مش عايز 10,000 دينار. طلع هذا العبد وهو خارج من عند سيده لقى عبد تاني زميله مسك في خناقه، قال له انا ليا عندك 100 دينار. قال له ما عنديش. قال له ما عندكش، ما ينفعش الكلام ده. راح رميه فين؟ في السجن. فسمع مين؟ سيد ذلك العبد. ده انا سامحتك ب10,000 دينار وانت مش قادر تسامح اخوك ب100 دينار. اصل المشكلة عارفين كان السبب ايه؟ هو ليه مسك في خناق اخوه عايز منه 100 دينار؟ علشان مش مصدق ان سيده سابه وساب له 10,000 دينار. طالع يجمع ايه اللي يقدر عليه، لان كل ذهنه امهلني فرصة، مش مصدق انه الدين سقط عليه خالص، مش مصدق ان سيده غفر له، عشان كده طالع عايز ياخد اللي عند الناس اللي ليه عند الناس عشان يقدر يسدد. ما تقدرش تسدد. لكن هو ده احساس الانسان اللي باستمرار مش مصدق ان سقط من عليه الدين، عشان كده ما بيقدرش يسامح غيره، لانه اصلا مش حاسس انه اتغفر له وانه تسامح هو. لو احنا حاسين ان ربنا غفر لنا بالتالي هنغفر للتانيين، لكن في كل مرة بنمسك في خناق التانيين وعايزين حقنا لان احنا مش حاسين ان ربنا غفر لنا. لو شعر الانسان ان ربنا غفر له لغفر للتانيين. عندهم عقدة بالذنب كل احساسهم وفكرهم ربنا طلعنا عشان يموتنا، ومش يموتنا بس، واطفالنا ونساءنا تصير غنيمة لتلك الشعوب وعايز يفضحنا. ده انا اللي سطرت عليك وغطيت اسمك وغطيت خطيتك بدمي، وقلت لك كبعد المشرق عن المغرب ابعدت عنك معصيك، محوت كغيمة ذنوبك وكسحابة خطاياك. جاي دلوقتي تقول ان انا اللي عايز اموتك ربنا طلعنا للقفر علشان يموتنا؟ لما يبقى عند الانسان احساس بتلك العقدة، عقدة الذنب، ملوش ضمير مبرر، مش حاسس باللي المسيح عمله من اجله، يمكن عارف لكن ما عندوش الاختبار، اليس خيرا لنا ان نرجع الى مصر؟ عملية ضاطت خالص بقى، مش احسن لنا نرجع لمصر؟ في المرات الاولى كانوا بيفكروا يعني يا ريتنا ما كنا خرجنا من مصر، لكن المرة دي لا، ده احنا عايزين نرجع لايه؟ لمصر، احسن لنا. ده احنا من ساعة ما طلعنا من مصر واحنا متبهدلين، من ساعة ما طلعنا من مصر واحنا متبهدلين. واخ لما النفس هنا تبتدي تفكر للرجوع للخطية، من ساعة ما ابتديت اعيش مع ربنا وانا في حياتي مشاكل، في ضيقات، في تجارب، في صعوبات، حاسس اني محروم، طب ما الافضل ارجع للخطية مرة تانية وتلذذ بيها واعيشها. لما يبتدي الانسان كده كل مرة يفكر في انه يرجع لحياة الخطية، اليس خيرا لنا ان نرجع الى مصر؟ فقال بعضهم لبعض نقيم رئيسا ونرجع الى مصر. خدوا القرار، شيل موسى ده ونحط رئيس يرجعنا لمصر مرة ايه، مرة تانية. واخدوا القرار فعلا ان هم يرجعوا الى مصر الى ارض العبودية. وكل ده يورينا ان البرية هنا بتفضح النفس وتظهر النفس على حقيقتها. زي ما قلنا ان هم خرجوا من ارض مصر لكن مصر لم تخرج ايه منهم، مصر عايشة جواهم. كل شوية بيحن الانسان انه يرجع للخطية ككلب عائد الى قيئه. هم قالوا احنا في مصر كنا احسن حال من كده، من ساعة ما مشينا مع ربنا واحنا متشتتين ومتبهدلين وربنا عايز يموتنا. هم ما سمعوش كلمة ربنا، ما صدقوش وعوده، عشان كده صارت حياتهم كلها قلق واضطراب. تعللوا بان سر قلقهم واضطرابهم ان هم خرجوا من ارض مصر، وتعللوا ان سر المرارة اللي عايشينها دلوقتي والبكاء هي بالظروف المحيطة الصعبة بيهم، وتعللوا بعد كده بان القيادة كمان بتاعتهم هي اللي وصلتهم للحالة دي، عشان كده فكروا ان العلاج يغيروا الايه، القيادة، نشيل موسى وهارون ونجيب قيادة على مزاجنا على حسب هوانا ترجعنا لمصر. لكن نسيوا لما بيزيف الانسان الحقائق، لا، مش لان هم خرجوا مع ربنا ولان هم خرجوا من ارض مصر ولا لان القيادة بتاعتهم هي سبب مرارتهم، لكن سبب المرارة والقلق والاضطراب هو فقدانهم الثقة في مين؟ في ربنا. لما الانسان كده يحاول يشوف طب انا سبب التعب اللي موجود في حياتي ايه، او سبب المرارة اللي موجودة في حياتي ايه، ويقعد يزيف الاسباب بتاعته وينسى السبب الحقيقي، انك ما بتسمعش كلام ربنا وانك ما بتصدقش اللي ربنا بيقوله وانك ما عندكش ثقة في الله. ترمي بقى على القيادة، على ابونا وعلى سيدنا وعلى وعلى وعلى. طب نغير القيادات، تغير القيادات هتعمل ايه اذا كان المرض جواك انت؟ اذا كان سبب المرارة هو مرض في القلب في الداخل، انحراف للنفس عن ربنا مش قادرة تشوفه، عشان كده سبب المرارة والبكاء لا في القيادة ولا في الظروف اللي حواليهم ولا في ربنا، لكن سبب المرارة هو جوانا، في المرض اللي جوانا. قال بعضهم لبعض نقيم رئيسا ونرجع الى مصر، نرجع مرة تانية لمصر. خدوا بالكوا ان دي تاني مرة عايزين يفقدوا فيها الرئيس، او فقدوا فيها الرئيس. اول مرة امتى؟ حد فاكر؟ لما كان موسى على الجبل بيستلم الايه، الوصايا على جبل حريب، راح عاملين عجل وقالوا هذه آلهتك التي اخرجتك من ارض ايه، مصر. تاني مرة هنا في قادش بيغيروا الرئيس، بس اول مرة موسى ما كانش في وسطهم، موسى كان غايب عنهم، ما كانوش شايفين موسى، قالوا موسى ده طالع واحنا مش عارفين هو راح فين. بس تاني مرة موسى كان في ايه، في وسطهم ورفض علانية، رفض علانية. بترفضوا موسى اللي شقلكوا البحر الاحمر واللي نزلكوا المن والسلوى واللي سلمكوا الوصايا، بترفضوه دلوقتي؟ عايزين رئيس على حسب مزاجكم؟ عايزين اله حسب اهواءكم؟ ما هو كل واحد يتمنى كده ان يعمل اله تفصيل على مزاجه، مش هو يبقى على رغبة الهه او على مزاج الهه، لا، ده الاله هو اللي يبقى على مزاجه هو ايه شخصيا. يعني على رأي احد الناس لما احنا بنقول لتكن مشيئتك، بنتمنى كده يعني ان احنا لو نضيف جنب الآية دي كلمة صغيرة، لتكن مشيئتك حسب مشيئتي. عايزين نزودها نفسنا كده يعني. يقول فسقط موسى وهارون على وجهيهما امام كل معشر جماعة بني اسرائيل. كانت مشكلة الناس دول انهم انشغلوا بذاتهم، بالصعوبات اللي حواليهم، بالظروف اللي موجودة وعايشين فيها، بيدوروا على نفسيهم، شايفين صعوبات حواليهم، لكن ما انشغلوش بيهوى، ما انشغلوش بالله، ما فكروش في ربنا وفي قدرة ربنا وفي صلاح ربنا وفي تحنن ربنا. انشغال الانسان بذاته ونظرته للظروف اللي حواليه فقط يسبب بكاء، يسبب حزن، يبقى الانسان مش راضي على حاله، زعلان اللي هو فيه، لانه بيبص لنفسه وبيبص للظروف اللي حواليه، لكن فقد الرؤية لله وفقد الرؤية لقدرة الله ولحب الله ولرحمة الله، عشان كده على طول يخش في البكاء. أم موسى سجد قدامهم. ترجعوا لمصر؟ لا يمكن. ترجعوا للعبودية تاني؟ ترجعوا للسخرة وللمرارة وللذل؟ ترجعوا تاني؟ وهنا يظهر موسى كخادم بيخاف على الرعية بتاعته، وقع على وشه، سقط، مش ممكن تعمله كده. ويشوع ابن نون وكالب ابن يفنة من الذين تجسسوا الارض مضقا ثيابهما، زي ما احنا شايفين اثنين من الاثناشر اللي تجسسوا الارض. لما رأوا الوضع بهذه الخطورة، الناس هترجع تاني للعبودية وتتخلى عن الله، قالوا لهم رجوعكم ده ملوش غير معنى واحد بس، غير ان هدومنا تتشق، وشق الهدوم هنا معناه موت، شق الهدوم معناه موت على طول. حتى ده نشوفه في رئيس الكهنة وهو بيتكلم مع السيد المسيح، جه عند لحظة كده وراح رئيس الكهنة عامل ايه؟ شق هدوم، شق هدوم يعني موت. وكلم كل جماعة بني إسرائيل قائلين الأرض التي مررنا بها لنتجسسها الأرض جيدة جدا جدا، للأرض اللي قال عليها ربنا حلوة جدا جدا، وإن سر بنا الرب يدخلنا إلى هذه الأرض، يعني لو نلنا سرور ربنا هيدخلنا، هيدخلنا بالرغم من الصعوبات، إنها مدن حصينة وأسوار ضخيمة وشعب جبار وبني عناق وعماليق، ويعطينا إياها أرضا تفيض لبنا وعسلا. مش بس هيدخلنا، ما هو في ناس عشرة دخلوا لكن ما إيه؟ ما خدوش. ويعطينا إياها. إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من الشعب الأرض، لأنهم خبزنا. خبزنا يعني إيه؟ هناكلهم، دول العيش اللقمة بتاعتنا، هناكلهم. بس ما تتمردوش على ربنا، ما تتذمروش على ربنا، وما تخافوش من الشعب، واحنا هناكلهم. قد زال عنهم ظلهم والرب معنا. ظلهم يعني ايه؟ الحماية بتاعتهم قد زالت عنهم، ما لهمش حماية، محدش هيدافع عنهم، بينما احنا الرب ايه؟ معانا. لا تخافوهم، كان كلامهم واضح جدا، ما تخافوش من الناس دي، دول احنا ناكلهم كلقمة. ما تخافش من الصعوبات والظروف اللي حواليك انك تاكلها كلقمة. الصعوبات دي ملهاش ظل، محدش بيحميها، لكن انت ربنا معاك، ما تخافش. لو سر الرب بينا وفرح ربنا بينا وما تمردناش وما خفناش، هيدهم لنا. الواحد يستعجب بين هذا الموقف اللي في عدد 14 وبين الكلام اللي قالوه هم خارجين عبرين البحر الأحمر. تعالوا نقرأ حتى كده في خروج 15 ونعمل مقارنة بين الاثنين. سفر خروج صح 15 صفحة 111 عدد 13 خروج 15 عدد 13.